إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله وكرمه وجوده وتوفيقه عن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معنى هذه الشهادة العظيمة ومقتضاها. فأشهد أن محمد رسول الله هي أن تقر وتعترف وتؤمن بأن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، عبد لله ورسول أرسله الله تعالى، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل، وأرسله الله جل جلاله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وأرسله الله تعالى للثقلين للإنس والجن جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إذا إلى قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فشهادة أن محمد رسول الله تحتاج منك إلى يقين وإلى اعتقاد صحيح وإلى عمل حتى تنتفع بها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، قال علماؤنا مقتضى هذه الشهادة العظيمة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلوات ربي وسلامه عليه. أربع كلمات يجب علينا أن نحفظها وأن نحققها عملا حقيقيا واقعيا في حياتنا: أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل جلاله إلا بما شرع عليه الصلاة وأتم السلام. تطيع في أوامره، أمرك بالصلاة في ميعادها، وأخبرك بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمرك بصلاة الجماعة، وقال والله لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لم يشهدوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتا بالنار، وذلك لتخلفهم عن الجماعة. فيجب عليك أن تصلي الجماعة أيها المسلم البالغ العاقل. وكذلك أمرك ببر الوالدين، يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين وأمرك بحسن الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم أثقل المؤمنين إيمانا يوم القيامة أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أمرك بأوامر عظيمة سواء واجبة أو مستحبة، فإذا أردت السعادة وإذا أردت غاية الكمال عليك أن تطيعه فيما أمر. وهكذا فعل سلفنا الصالح ففازوا بكل خير في الدنيا والآخرة مع ما لهم عند الله تعالى من الكرامة العظيمة. أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. نهاك صلوات ربي وسلامه عليه فقال لا يشد أحدكم إلى أخيه بالسلاح، وفي رواية في الصحيح لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. سبحان الله العظيم، هذا مجرد الإشارة، معه سكين أو بندقية أو مسدس أو ما شابه ذلك. حرم الإسلام أن يصوب هذا تجاه المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام والحديث بالصحيح من أشار إلى أخيه بحبيبة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، عليه الصلاة وأتم السلام. لأن دماء المسلمين عظيمة عند رب العالمين. قال عليه الصلاة وأتم السلام لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك دم حرام بغير حله. فلذلك أيها السعيد، يا من تشهد أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أنت إذا أردت شفاعته يوم القيامة وأردت دخول الجنان عليك أن تمتثل أمره وأن تنتهي عن نهيه وأن تصدقه في خبره وأن تلتزم شريعته وسنته صلوات ربي وسلامه عليه. من أشار إلى أخيه بحبيبة فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، فإن الناس في زماننا استهانوا بدماء المسلمين، ووالله صار المسلم لا قيمة له ولا كرامة، وكأنهم ليسوا بحيوانات بل ولا الدجاج، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وهذا من تمام خذلان الله للعباد أن ينتهكوا ما حرم الشرع الكريم بجرأة عظيمة. إن الله تعالى حرم سفك الدم الحرام وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا كنت موقنا بأن محمد رسول الله ومعظما له ومقتفيا أثره فعليك بتعظيم ما عظم، وعليك باجتناب ما حرم، وعليك بامتثال ما أمر عليه الصلاة وأتم السلام. أخبر صلوات ربي وسلامه عليه بأخبار عظيمة، منها قوله الميمون المبارك يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل، نعوذ بالله تعالى من ذلك. يتقارب الزمان يعني أن السنة تصير كالشهر، والشهر يصير كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. لا بركة في الأيام وتمر بين يدي الناس مرورا سريعا، لا يغنمون فيها قولا نافعا ولا عملا صالحا ولا يتقربون إلى الله، وإنما هم منهمكون في صلاح دنياهم وانشغلوا بالدنيا عن الدين. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وينقص العمل، يتقارب الزمان وينقص العمل، لا يكون هناك عمل صالح كثير من أهل الزمان. وأنت ترى خراب بيوت الله تعالى وقلة عمارها، وأين الناس في مجالس العلم؟ وأين الناس في حرصهم على طاعة ربهم والتفقه في الدين؟ إن الناس انصرفوا إلى الدرهم والدينار، وإلى العقارات والعمارات، وإلى السيارات وغيرها من زخرف في الحياة الدنيا، وتركوا ما عند الله. وما عند الله خير وأبقى إلا من رحم ربك جل جلاله. فالواجب على العبد أن يصدق رسول الله في إخباره، أخبر بقول صلى الله عليه وسلم: ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل كما ترى وتسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من بقعة من بقاع بلاد الله في بلاد الإسلام إلا وترى فيها سفك دم حرام بغير حله. والعجب العجاب قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: لا تمضي الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. سبحانك ربي ما أعظمك. وبسند صحيح قال صلوات ربي وسلامه عليه، مخبرا عن أهل زماننا بالتمام، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. لا، قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل؟ قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكن يقتل بعضكم بعضا، نعوذ بالله تعالى. حتى قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، ويقتل أخاه. قال: سبحان الله يا رسول الله، وعقولنا معنا؟ قال: إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان. ترى تصرفات الناس كأنهم لا عقول ولا قلوب لهم، لا رحمة ولا رفق ولا دين ولا إنسانية ولا فطرة، ينتهكون الحرام ويقتلون ويقطعون الناس ويدمرونهم تدميرا. سبحانك يا رب يا أحلم، سبحانك يا من تحلم على الجاهل وتحلم على العاصي وتملي للظالم، فإذا أخذته لم تفلت جل جلاله وتباركت أسماؤه. فيا أيها الأحبة الكرام، كل سعيد ما سعد أبدا إلا بإرادة الله له، ثم بإعانة الله وتوفيقه له على العمل الصالح وعلى اقتفاء آثار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حل بغير طيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وها أنت ترى أهل الزمان إلا من رحم الله، وكأنهم يتفننون في سلب أموال الناس بغير حق، ويأخذونها بغير عوض، ويأخذونها حراما وكأنها هي حل لهم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فأقد أوجب الله تعالى له النار. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عود من أعواد السواك، يأخذ المرء من مال إخوانه بغير طيب نفس، فإن هذا العود يوجب له نار جهنم، ويوجب له المساءلة أمام رب العالمين جل جلاله. هو الذي قال وأمر ونهى صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صلوات الله وسلامه عليه. ما بال الناس ينهبون الآلاف المؤلفة والملايين، بل والمليارات، بل ينهبون ثروات الأمة ويرمونها ويقذفونها هدايا للكفار. سبحان الله العظيم، أي عقول هذه وأي انتماء لهذه الأمة العظيمة. على العبد إذا كان معظما لنبيه ومقتفيا أثره أن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه، وأن يصدقه فيما أخبر. وإن من عجيب إخباره صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت في الصحيحين أنه قال لا تنقض الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وليس به الدين إلا البلاء، وضبطت وليس به الدين إلا البلاء. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وليس به الدين إلا البلاء. قال أهل العلم تكثر الفتن وتكثر المحن وتكثر الشدائد حتى يتمنى الرجل الموت، حتى يمر على القبر كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال فيتمره الرجل على القبر ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، من شدة الفتن وشدة البلاء. نسأل الله العصمة والعافية. ولذلك أيها السعيد، عندما ترى هذه الفتن وعندما ترى هذه البلايا قد كثرت، وأنت رأيتها قد كثرت وعمت أكثر مما مضى، عليك أن تصدق رسول الله الذي أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله الكريم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إي والله، إنك إذا تذكرت الناس منذ 20 عام كيف كانوا يحيون في أمن وأمان وفي سخاء ورخاء رغم قلة ما عندهم من الأموال والخيرات، وتنظر إلى أهل زماننا وكثرة نعم الله عليه ويعيشون في خوف وقلق واضطراب، ويسطو الرجل على أخيه وأبيه وأمه والعياذ بالله وعلى جاره، وهكذا ينتهكون ما حرم الله تعالى. تقول صدق رسول الله فيما أخبر عليه الصلاة وأتم السلام بقول للميمون المبارك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لذلك إننا نتساءل كثيرا ما بال أهل زماننا ابتلوا بهذه الفتن العظام أكثر من ذي قبل. الجواب صدق رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام فإنه لا ينطق عن الهوى، والواجب على العبد حتى يسلم له دينه أن يحقق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم العبادة في الأرض كهجرة إلي، رأيت الناس يتطاول بعضهم على بعض ويتغنى بعضهم بسلب أموال بعض ويتغنون بالخوض في أعراض المسلمين وينتهكون ما حرم الله تعالى عليهم. عليك أن تلجأ إلى القرآن الكريم، تعتصم بالقرآن، تعتصم بالسنة، أكثر من قراءة القرآن في هذه الأيام، أكثر من الاعتصام بالسنة. اقرأ سيرة رسول الله، اقرأ أحاديثه وصلوات ربي وسلامه عليه، تعلم التوحيد، أقبل على مجالس العلم، تعلم وعلم ما استطعت، فوالله لا نجاة لنا إلا في هذا. فإنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ويجب علينا أن نطيعه فيما أمر، ونسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا جميعا لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مضمون أو مقتضى هذه الشهادة العظيمة أشهد أن محمد رسول الله طاعته صلوات ربي وسلامه عليه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإنك وإن كنت من أذكى خلق الله لا يمكن لهذا العقل أن يستقل بالتشريع، فلا يمكن لنا أن نعرف شرعنا وأن نهتدي إليه إلا عن طريق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعثه الله تعالى وأرسله الله جل جلاله للناس كافة. لو سألت ما الحكمة من بعثة رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، الحكمة في بعثته أو الحكمة من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك بعثة إخوانه الأنبياء الكرام البررة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، أولا ليعرفوا الخلق بالخالق وليعبد الناس ربهم كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الخليقة هي عبادة الله، والرسل يدل الناس على عبادة ربهم ويبصرونهم بدينه ويخبرونهم بشريعته ويعرفونهم وحدانية الله جل جلاله ويعلمونهم إياه. وما أرسلنا من رسول إلا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أدل المقاصد كلها، أن يدل الناس على الله وأن يعرفوهم بخالقهم جل جلاله، فتنطبق أقوالهم مع أعمالهم وتتجه إلى الله وحده لا شريك له. ثانيا أرسلهم الله تبارك وتعالى وأرسل خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمد صلوات الله وسلامه عليه ليقام الدين بين العباد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم الغاية العظمى منها إقامة الدين، إقامة الشريعة، يتعلم الناس عبادة الله ويقيم دينهم، لا يكون همس دعاء لا دين لهم ولا رابط ولا ضابط يقيمهم ويستمسكون به. ثالثا أرسل الله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بشيرا ونذيرا، يبشركم يا أهل الإيمان بكل خير في الدنيا والآخرة، يبشر الطائعين بأن لهم جنات النعيم وأن لهم عند الله أجرا جزيلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خامسا أرسلهم الله تبارك وتعالى وخاصة إمامهم صلى الله عليه وسلم ليكن للعالمين فيه وفي شخصه الكريم الأسوة الحسنة. إذا أردت أعلى أسوة وأجل أسوة تتأسى بها لن تجدها أبدا إلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم في إخوانه الصحابة الكرام الذين شربوا من منبعه الكريم ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم. قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من أراد أن يهذب أخلاقه فعليه بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعتقد عقيدة صحيحة سليمة لا تشوبها شائبة فعليه بعقيدة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عليه أن يجعل نساء مثل نساء النبي. لكم فيه أسوة حسنة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا من الشرع الكريم الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. فأشهد أن محمد رسول الله ليست شهادة تقال بالكلام أو باللسان وأفعال العبد بمنأى عن هذه الشهادة، ولا اتصال له برسول الله في يومه ولا في عمله ولا في معاملاته، إنما هذه الشهادة قول واعتقاد وعمل وتصديق فيما أخبر وانتهاء عما نهى عنه وزجر وطاعته فيما أمر وكذلك لا يعبد الله إلا بما شرع رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعن لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعدة، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ألم نعمك على عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم ألم نعمك على قطر ومن فيها يا رب العالمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء بكرمك وآمنة مطمئنة. اللهم اصرف الفتن عن المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا محمد، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.